يا رب. فيما شروه يا رب. فجأة مرة فيك. ايوه. ايه ماتي. معك واحد. طيب عزيز. صرتك حلوة. يا واعي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه تحيه عليك مثلا مش هاي المدينه من الخوف خلاص يا عم خلاص خلاص خلاص حاضر حاضر نعم نعم نعم نعم نعم نعم إلى السماء إلى السماء ليس عليه. شاء الله. Thank you. اللهم شيخ محمد افتح عليك الله يزيدك من فضلك. الله الله الله يا رب. هنيئا لهم يا سيدي. الله يجعلك منهم يا رب. وإن الله أكبر. الله الله الله الله الله ما صلى على النبي ربنا يزيدك من فضله من أول الله سبحانه الصلاة والسلام